نفزاوة اليوم إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في برنامج نفزاوة اليوم اللي بيش يطرح في كل أسبوع قضية من قضيات الجهة، وكل مرة بيش نتبعوا فيه حتى من نص نهار ودرجين حتى الساعتين غير درج إن شاء الله بيش نحاولوا نرفقوكم في موضوع خاص. بالنسبة لليوم موضوعنا الخاص وضيفي الخاص اليوم في برنامجنا نفزاوة اليوم سيدة علي أبو بكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بإقبلي، ويرافقني أيضا في الحصة ككرونيكير للحصة نتاعنا اليوم إعلامي بالجهة السيد هادي بوصفة. هذه في تحية صديقكم بالقسم عباس أمام ميكرو وزينة خضير من وراء الكونسولات. إن شاء الله كما قلت بالنسبة لحلقة اليوم هي حلقة خاصة بالنسبة لأوضاع الجهة، باش نتحدثوا بصفة عامة، باش نبدو من زوز محاور. عندنا المحور الأول بالنسبة للشأن الوطني، ثم باش نمشوا للشأن المحلي، وباش نتحدثوا على اتحاد الشغل في إقبلي وأراء المواطنين في أداء الاتحاد الشغل في إقبلي. أيضا اتحاد الشغل شنو رأيه من بعض القضايا المطروحة في الجهة بالنسبة للجهة وبالنسبة للشأن الوطني. نبدأ مع ضيفي في المباشر سعلي أبو بكر. سعلي مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا الأخ القاسم والأخ الهادي وكل مستمعات ومستمعي إذاعة نفزاوة، إن شاء الله نهاركم طيب مبارك. إن شاء الله نهارك زين هادي، مرحبا بك. مرحبا بك سي علي. باش نبدو بالشأن الوطني باش ندخلوا مباشرة في المواضيع. الموضوع الأول اللي باش نحكوا فيه هو المقال الأخر لحسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل، وين اقترح كان علق على اقتراح رئيس الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019، وكان دعاء إلى التراجع عن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة وتملص من مسؤوليتها، وقال هو ما يتعارض مع وثيقة قرطاج وتنرجع بعد وثيقة قرطاج اللي تنص على أنها تلتزم الحكومة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه الكلام هذا ممكن طرح برشا مشاكل وطرح أيضا عديد التساؤلات عند بعض النقابين كما أيضا عند بعض المواطنين، فما شكون ايضا وصل شكك حتى في نضاليه الاتحاد العام التونسي للشغل وقال يحط في الاعصاب العجله اليوم. هل ان الحديث هذا اليوم احدث زوبعه في الاتحاد العام التونسي للشغل، ام ان هذه تعتبروها هي مساله نظام مساله نضال للاتحاد؟ شكرا سي بلقاسم. اول حاجه ساعه نلزم ننطلقوا من قاعده، هو ان الحياه الاجتماعيه او المساله الاجتماعيه مرتبطه ارتباط وثيق وكبير جدا بالمساله السياسيه، واذا كان اليوم ما ثماش استقرار سياسي في البلاد وثم تسارع في الحكومات، يعني اليوم نتحدث على 5 أو 6 حكومات من بعد الثورة إلى الآن، هذا يعود بطبيعة الحال بالمشاكل على المسألة الاجتماعية، لأن الأصل أن الاستقرار السياسي هو اللي باش يعاوننا في المفاوضات وفي التأسيس إلى ثقة وفي التأسيس إلى قوانين وفي مراجعة لمجلة الشغل. هذا بكل ما صارش، وهذا بطبيعة الحال باش ينعكس على العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل الممثل الأول والأكبر للعمال في تونس وبين الحكومات المتعاقبة. لا شك الأخ بلقاسم والأخ الهادي أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل كان كبير في البلاد. الاتحاد العام التونسي للشغل لا ينكر أي كان فضله سواء كان في بداية الثورة أو قبل الثورة أو بعد الثورة، تأطيرا وهيكلة وحوارا وحصول منظمتنا على جائزة نوبل، هذا اعتراف دولي، وقبل ما يكون اعتراف دولي ثم اعتراف وطني. لا ينكر أي كان سواء كان من الأحزاب السياسية أو من المنظمات الوطنية الدور الاجتماعي والحوار الكبير الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد كان مساهم في إعداد أو من بين مساهمين كثر في إعداد وثيقة قرطاج، الوثيقة اللي حددت جملة من النقاط، وعلى ضوء هذه الوثيقة تم إسناد الثقة من النواب ومن الأحزاب السياسية لحكومة السيد يوسف الشاهد بناء على تعهدات والتزامات اللي انخرط فيها زاد اتحاد الشغل. اتحاد الشغل نعم انخرط فيها، وكان من العناوين الثابتة والقارة في إعداد هذه الوثيقة. وعلى ضوء هذه الوثيقة سنتحاسب مع هذه الحكومة وسنتفاعل معها إيجابا أو سلبا. لكن أنتم اليوم طرف سالي اليوم اتحاد الشغل اليوم، إذا كان اليوم أنتم باش تحاسبوا هني السؤال باش تحاسبوا شكون؟ أنتم طرف اليوم مع في وقت اللي أمضيتوا في وثيقة على وثيقة قرطاج، أنتم طرف موجود غادي. رأوا الإمضاء على وثيقة قرطاج ليس إمضاء على بياض، هو إمضاء على جملة من البنود والتعهدات والالتزامات. ما دامت هذه الحكومة ملتزمة بها فنحن سندعم هذه الحكومة. إذا الحكومة تنصلت وهذا بتبعية الحال ما بدأ يلوح ويعلن صراحة في وسائل الإعلام وفي غيرها بتبعية الحال حلت لربطت بيننا وبين هذه الحكومة. وكنقول لحلت لربطت نقول راهو اليوم شنو المطلوب من الأجراء يعني؟ هل أن المطلوب منهم وحدهم باش يدفعوا الضريبة ويعفى المستثمر ويعفى رجال الأعمال ويعفى كل المتنفذين؟ هذا بطبيعة الحال مخالف لوثيقة قرطاج. لكن هنيس علي فما شكون معناتها من بعض اللي شفناه حتى في تحليل في بعض الإعلاميين أو في بعض المواطنين اليوم يقولوا اللي هذه أصبحت اليوم اتحاد الشغل أصبح يزيد اللي أصبحت يعني أصبحت مزايدات اليوم يعني يصحح على بعض المطالب، لكن من بعد يقول وقت الحكومة اليوم ما تنفذش المطالب هذه اليوم أني باش نسحب أو أني باش نقوم بإضرابات. اليوم أصبحت اليوم فما شكون يقول هذه أصبحت مزايدات؟ لا، المسألة ليست مسألة مزاجية. علاقة الاتحاد بهذه الحكومة مبنية على قاعدة اسمها اتفاق قرطاج. هذا الاتفاق ينص على أول نقطة فيه هي ضرورة الالتزام بكل التعهدات السابقة. اليوم الحكومة وقت تطرح على نفسها أنها باش تجمد الأجور، هذا الأمر لم نتفق فيه، وبالتالي حينما نقول بأن الحديث عن تجميد الأجور هذا خط أحمر، بأن الحديث على إثقال كاهل المواطنين والأجراء بالضرائب وإعفاء المستثمرين وغيرهم هذا لم نتفق فيه. اليوم الحديث عن التقشف، والتقشف هذه الكلمة التي ارتبطت بأزمة اقتصادية عالمية عام 29، لأن التقشف في مفهومه شنو هو الضغط على الأجور، منع المنح، عدم التفاوض على الزيادة في الأجور، عدم الانتدابات. إذن هذا كله لم نتفق فيه في وثيقة قرطاج، وبالتالي نحن لم نوقع على قاعدة التقشف، ولم نوقع على أن العمال وحدهم من سيدفع الضريبة، ولم نوقع على أننا تخلينا عن الالتزامات والتعهدات السابقة. إذا كان اليوم نحب نتحدث على ثقة بين الحكومة وبين منظمة الاتحاد العام لتوصيل الشغل، ينبغي أن نسارع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة. يعني بالطريقة هذه تعتبروا اللي الحكومة خانت وثيقة قرطاج، واليوم معنا بالكلام هذا اليوم ما تنجموش أنتم تكونوا مساندين لحكومة الشاهد؟ بتبعة الحال إحنا الهيئة الإدارية الأخيرة في قرارها واضح، هو ما ذكرته هذه الحكومة تلميحا أو تصريحا رأوا مرفوض جملة وتفصيلة. نحن لازم نؤكد على أن الانتدابات لا بد منها. الانتدابات اليوم عندنا العديد من المدارس مغلقة، لا لشيء إلا لأن الإطار العامل بها غير كافي، سواء كان في المعلمين أو في الأساتذة أو في القيمين أو في أعوان المخابر أو في موظفي التربية أو في غيرهم. هذا الأمر يحتاج إلى انتدابات. نحتاج اليوم إلى انتدابات في قطاع الصحة، والعديد من المستوصفات والمستشفيات سواء كان في الأعوان أو في الأطباء ثم نقص كبير جدا، وهذا الموضوع لا يعالج بمنع الانتدابات وإنما بالتسريع في الانتدابات. نحن ندرك جيدا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب تمر به بلادنا، ولكن ليس على حساب مصالح الناس وليس على حساب طموحات شبابنا. اليوم عندنا نسب مهولة ومخيفة جدا من المعطلين على العمل، سواء كان في الحاملين من الشهادة العليا أو غيرهم. ما هو الأفق الذي يمكن أن تقدمه هذه الحكومة لهؤلاء المعطلين على العمل؟ نحن في الاتحاد نقول المعطلين على العمل من حاملي الشهادة العليا أو من غيرهم هذه أولوية من أولويات البلاد. الاتحاد العام توصل الشغل وعنده قواعد وعنده ثوابت، من بين ثوابته الحرية والكرامة والتشغيل الاستحقاق. هذا الشعار الذي رفع، هذا الشعار الذي كتب في وثيقة قرطاج، ما على الحكومة إلا أن تسارع في تنفيذه. هات نرجع مع السؤال الأخي خاصة مع نسبة البطالة. هادي نرجع معاك، اليوم الحكومة مشت في وضع اقتصادي تقول إلي الوضع الاقتصادي متاعنا هش بالنسبة للدولة التونسية، اليوم مشت في سياسة التقشف وسياسة تجميد الأجور. اتحاد الشغل يقول اليوم أني ما صححتش على الوثيقة هذه، اليوم في وثيقة قرطاج ما صححناش على البنود هذه، شفنا فيها عدة بنود لكن ما شفناش فيها سياسة التقشف هذه. اليوم أصبح فما نوعا ما من التململ. نعوله ياسر على رحابة صدرك في قبول يعني ربما بعض تحفظات. أنا باش نسأل سؤال، اليوم وقت تقولي أنت الحكومة تراجعت عن هذه الاتفاقية، يعني هذا يطرح سؤال جوهري، شنو هي علاقتكم بالحكومات او بالحكومه؟ يعني هنا موقف الحكومه من الاتحاد العام التونسي للشغل، هل هو شريك فاعل ام انا ربما مجرد هكذا منظمه كغيرها من من من من منظمات؟ هذه النقطه الاولى. انا النقطه الثانيه سعلي، ربما نحب موقف واضح اليوم من الاتحاد العام التونسي للشغل من مجريات القضايا الموجوده على مستوى وطني. نعرف اليوم ان بصراحه على الاقل عند بعض الناس انه كل ربما اضرابات او ربما اعتصامات ارتبطت بالاتحاد العام التونسي للشغل على اساس ان هو معرقل لمسار التنميه في البلاد. اليوم مثلا كما وقع في قرقنا في بتروفات او وقع في بعض الجهات الاخرى، يعني نحب نشوف اليوم موقفكم من مجمل هذه القضايا. ثم سعلي اليوم تروش انكم انتم بصدق اليوم ان ربما الحكومه شافت في عبيد البريكي اللي التحق معنا واللي هو قيادي كبير في الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي القيادي الاخر محمد طرابلسي، ربما يعني نسال سؤال، وين عبيد البريكي وين محمد طرابلسي وقت الحكومه هذه يعني مشات في التخلي او التراجع او تاجيل على الاقل هذه الزيادات في الاجور؟ هذا يطرح قضيه اخرى ان ربما ثم بين ظفرين علاقة مسكوت عنها بين الحكومة وبين الاتحاد وما موقعش التصريح بها، وهذه أكثر طرحت أكثر من مرة سالي النقطة دي. بطبيعة الحال أنا الأخ الهادي عندنا من رحابة الصدر شيء كثير، وعندنا من التفاعل مع أهلنا وناسنا وأسئلتهم الحادة، ربما بعض الأسئلة تحتاج إلى تصويب، ولكن رو علاقة الاتحاد بالحكومة يتأسس على نقاط. أول حاجة هي المفاوضات الاجتماعية والمحافظة عليه. المفاوضات الاجتماعية لا تتعلق بزيادة في الأجور فقط، تتعلق بالمناخ العام للعمل، وهذا أمر نحسب أن كل تراجع عليه هو خلق لأزمة بين الاتحاد وبالحكومة. علاقتنا بالحكومة تحدد من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ونظن أن أي تراجع في مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيه تراجع في علاقة مع الاتحاد. المجلس الوطني للحوار الاجتماعي معطل، اللي هو في الأصل هيئة دستورية قانونية، والأصل أن الاتحاد يلزم يكون موجود فيها كما بقية المنظمات، هذه أيضا معطلة. وعود رئيس الحكومة سواء كان الحاضر أو السابق كثيرة جدا، وأنا هو باش نتحدث من بعد في المسألة الجهوية، هذه الوعود لم ترى النور. هذا بطبيعة الحال ما نجم يصنع إلا الاحتقان، وما نجم يكون إلا سبب في انعدام الثقة، وإذا انعدمت الثقة بطبيعة الحال لا يمكن بحال من الأحوال أن الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل في هذه في التجاوب الإيجابي. هابش نزيد ندعم الكلام متاعك في تصريح أخير الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، كان قال عبرنا عن وعينا بخطورة الأزمة اللي تمر بها الاقتصاد البلاد، وقال كنا نذكر الجميع الأطراف بأن كنا نبهنا إلى ذلك مرارا وحذرنا من السياسات الارتجالية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة. يعني اليوم نسمع اليوم اللي اتحاد الشغل ينبه، ونسمع اتحاد الشغل اليوم يقول رانا راو السياسة الاقتصادية اليوم راي السياسة اليوم في خطر، لكن اليوم السؤال اللي زاد سيالي اليوم نطرحه اليوم وقت اللي صحح اتحاد الشغل اليوم على وثيقة قرطاج اليوم، هل أن اليوم اذكرها في البنود متاعها؟ لكن للأسف ما شفناهاش في البنود الموجودة في وثيقة قرطاج. وثيقة قرطاج هي وثيقة فيها نقاط عامة، التفاصيل تقتضي مجلس حوار اجتماعي واقتصادي. هذا المجلس من يعطله الآن؟ تعطل الحكومة بتبعة الحال، هي التي ينبغي أن تسارع في ضبط عمل هذا المجلس حتى نسارع في التفاصيل. أمر أريد أن أشير إليه، ما يقال اليوم في وسائل الإعلام من هذه الحكومة وممثليها نحن في الأسف الشديد يذكرنا بما كان يقال في جان في 78. ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الوطنية هذه، شنو الساعة كان يقال في 78؟ باش نوضحين باش نفهموا الساعة. اي الحديث على التقشف والحديث على تحميل الأجراء والاعتداء على المنظمة هذه هذا متعودين به احنا النقابيين ونعرفوه، ونعرفوا الإعداد له، ونحن منظمة لا تخافوا في الحق لومة لائم، وقلنا ولا زلنا بأن نغار على بلادنا ونخاف عليها، وكنا من أول المنظمات وأكثرها حماسة في مظاهرات ومسيرات ضد أي اعتداء على تونس والكادر التونسي، في مقاومة الإرهاب، في منع الاعتصامات والإضرابات العشوائية. وليس كل ما يشاع الآن من أن هذا الإضراب أو ذاك وراه الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منظمة، وتنظيمها يخضع إلى أطر هي التي يتم اتخاذ فيها القرارات. كم من إضراب الأخ الهادي والأخ بالقاسم في قبلي غير موقع من الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي؟ أنا أقول لك صفر. كل إضراباتنا التي أنجزت جهويا هي إضرابات قانونية، عددها قليل جدا. فما واحدة ولا نلجأ للإضراب إلا اضطرارا، فما واحدة غير قانونية نرجعوا لها بعد في الملف الجهوي. لكن هنا سليم أمر آخر، ملاحظة أخويا بالقاسم، الحديث على أن الإضراب يعطل أو أن الاتحاد يعطل من خلال الإضرابات، هل ما يحصل اليوم في فصفات قفصة وراه الاتحاد؟ يا سيدي باش تعرف الناس، كون الإضراب أول من يتضر منه هم الخدامة. علاش؟ لأن الفيش دي بي متاعهم وقت اللي تطلع عليها راك تلقى 80% من الأجر، 80 شد الرقم عندك، 80% من الأجر هو منح إنتاج. وقت نقوله 80% منح إنتاج وثم إضرابات، يعني ما ثماش إنتاج، يعني الخدامة يأخذوا في 20% فقط في أجورهم. فالاتحاد هو المتضرر من الإضرابات وما هوش هو المستفيد منه. لكن اليوم في ظل الوضع الاقتصادي ذي، ما عرفش هادي تشطرني الرأي ولا، في ظل الوضع الاقتصادي اليوم اللي تعيشها البلاد وفي ظل الظروف زادة اللي تعيشها البلاد اليوم، هل أن اليوم اتحاد الشغل اليوم ينجم يراهن على الإضرابات هذه في عديد القطاعات؟ ما نحكوش على في عديد القطاعات، وشوفنا تو حاليا موجودة في قطاع التعليم، وتوجدت مؤخرا زادة في قطاع الصحة، توجدت أيضا في قطاع التكوين المهني، موجودة المزات، موجودة الإضرابات إلى حد الآن. هل أن اليوم في ظل الظروف هذه اليوم اتحاد الشغل مازال يراهن وقاعد معناتها نشوفنا حتى اللهجة كانت لهجة قوية مؤخرا من اتحاد الشغل أنه ينجم يواصل في الإضرابات إذا كان اليوم ما تفعلش قانون الزيادة في أجور؟ شوف أنا أطرح سعلي نقطة، أنا باش نسأل سعلي، ألا تعتقد بهذا التحليل أن اليوم الاتحاد يعيش وربما ثم مؤامرة تحاك ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، أو ثم ربما شيء آخر في تحليلنا أن ربما ما ثمش تجانس بين تركيبة الاتحاد العام التونسي للشغل وثم انشقاقات، خلينا نقولها بصراحة، يعني انشقاقات في داخل الاتحاد ربما ساعدت هذه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة على تمرير هكذا يعني مشروع أو التراجع عن بعض الاتفاقيات. هو الحقيقة الأخ الهادي كلمة الانشقاقات كبيرة ياسر على منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن اليوم ثم حديث على التعددية النقابية، والتعددية النقابية نحن لا نرفضها، ولكن نقول بأن التمثيلية كما موجود في القوانين الدولية كل دائما للنقابة الأكبر أو للمنظمة الأكبر، وبالتالي لا خوف على الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه المنظمة هي دار كل التوانس، وهي خيمة كل التونسيين، وهي تضم فسيفساء. ولعل سر قوة الاتحاد العام التونسي للشغل هو في تنوعه. الاتحاد رو مهوش مكتب سياسي يقرر والقواعد تنفذ، الاتحاد رو بني على شعار الاتحاد مستقل والشغيلة هي الكل، بمعنى أن القرار ينبع من القاعدة، وما على السلطة المكتب التنفيذي سواء كان جهوي أو مركزي إلا تنفيذ ما جاء في لوائح القاعدة العمالية. بقيت ثم بعض الملاحظات تتعلق بعبيد البريكي، وسألنا الأخ الهادي على عبيد البريكي وعلى محمد طرابلس. أولا هم أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل، لا أحد فينا ينكر ذلك، ونحن نعترف لهم بما قدموه لهذه المنظمة خلال مسيرتهم سواء كان في قطاعاتهم أو في قيادتهم المركزية للمنظمة. ولكن اليوم عبيد البريكي ما هوش مرشح للاتحاد، لأن الاتحاد ما عندهش مرشح للحكومة. محمد طرابلسي ما هوش ممثل الاتحاد في داخل الحكومة، لأن الاتحاد ما عندهش ممثل في داخل الحكومة، وبالتالي هم جزء من تركيبة حكومية بقيادة السيد يوسف الشاهد، يتحملوا تعهداتهم والتزاماتهم مع هذه الحكومة، ولا يأخذون التعليمات من الاتحاد، والاتحاد ما عندهش حكومة داخل الحكومة. الاتحاد يتعامل مع بيان اسمه اتفاق قرطاج، يشمل كل الوزراء ننظر لهم سواسية، ما عندناش فرق بين هذا وذاك، يمكن يكون هذا منضوي في وقت من الأوقات تحت المنظمة والآخر معادي للمنظمة، هذا أمر لا يعنينا كثيرا. ما يعنينا هو أن هذه الحكومة بيننا وبينها ميثاق اسمه اتفاق قرطاج. سيالي، موقف اتحاد الشغل من حكومة يوسف الشاهد في الوقت الحالي ما شفناش موقف صريح، اليوم ما فماش موقف صريح كما شفناه من بعض الأحزاب. اليوم شنو موقف اتحاد الشغل من حكومة يوسف الشاهد؟ الموقف يتحدد من خلال اتفاق قرطاج. اتفاقية قرطاج فيها تراجعات كبيرة جدا. فما تراجعات اليوم شنو موقفكم منه؟ موقفنا لا للتراجعات، لا للامتناع عن الزيادة في الأجور، لا للامتناع عن المفاوضات والانتدابات، لا لسياسة التقشف. إذن نحن من خلال هذه اللاءات الكثيرة ضد هذه الحكومة. واضح، هذه ممكن معناتها ما شفناهاش بتصريح، معناها تصريح واضح عكس معناتها بعض الأحزاب السياسية اليوم اللي مع حكومة الشاهد أو ضد حكومة يوسف الشاهد. اليوم هذه إذا كان اليوم اتحاد الشغل اليوم نحسوه باش ينفصل على حكومة الشاهد وباش يكون يعني في كنشوفوه معناتها معارضة شرسة. نعرفوا اليوم القاعدة الكبيرة اللي يمتلكها اليوم اتحاد الشغل، هذه اليوم ينجمش اليوم يمثل نوعا ما كنوعا ما خطر اليوم على الوضع في البلاد. هو شوف سيدي قاسم، هو مؤشر صحي من ناحية ولكن مؤشر خطير من ناحية أخرى بزوز قراءات. مؤشر صحي على الأقل أن ما مشناش في خانة واحدة ربما لتحديد مسار، معناها هكذا زواج متعة بين الاتحاد وبين الحكومة وكذا، هذا على الأقل الجانب. الجانب الخطير وين؟ أنه ربما عدم الجلوس على طاولة الحوار بين كلا الطرفين ربما هذا يجرنا إلى أشياء أخرى. أنا باش نسأل سعلي هنا، يعني حكينا على علاقتكم بالحكومة، الحكومة في الأخير هي أحزاب ونعرفها، معنا أنا باش يجرنا القول، يعني موقفكم اليوم معناه من الأحزاب. تشوفوا اليوم أنتم الوضع، يعني تشوفوا فيه ربما وضع عادي بين يعني في داخل هذه الحكومة وداخل هذه الأحزاب، خلنا نوضحه كذا. أما هنالك بعض التحفظات على ما يجري في كواليس هذه الحكومة. بايس الهادي، أول حاجة أنا نقدر جدا مهاراتك الإعلامية والصحفية وأسئلتك، لكن أنا راني ما نقبلش الحديث على زواج متعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وما بين الحكومة، لأن الأصل في زواج المتعة أن يكون بين جنسين مختلفين، وزواج المتعة الأصل فيه أن يقوم أصلا على المتعة واللذة. وعلاقتنا بالحكومة، نحن لسنا بديل على الحكومة، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل ماهوش حزب باش يحكم، وما ناش طرحين على رواحنا باش نحكمه، ولا نطمح أن نكون في الحكم. دور منظمتنا هو دور تعديلي، نحافظ من خلاله على حقوق الأجراء، على التنمية، على الاستثمار، على التشغيل، على التوازن بين إكراهات السوق وبين حاجات العمال. هذا هو دور الاتحاد العام التونسي للشغل. ولم يكن، وحينما نقول نحن ضد الحكومة لا يعني هذا أننا سنكون بديلا عنها. الأحزاب هم اللي باش يحكموا، هذا المؤكد الثابت، مش الاتحاد يحكم، وهذه الحكومة أو اللي قبلها أو اللي بعدها. نحن نقول بيننا وبينها دائما حقوق الأجراء والعمال، بيننا وبينها ما تخطه أو يخطه القلمان معا من وثائق ومن تعهدات. إذا التزمت واقتربت من حقوق الأجراء نحن نبارك عملها، لكن إذا تراجعت نحن سنقول لها وسنقف ضدها، هذا قدرنا. سعلي، اليوم وقت اللي بيشتوقفوا ضدها فما شكون عبر على الرأي ذاية وقال اللي اليوم إذا كانكم بيشتوقفوا ضد الحكومة اليوم يعتبر اتحاد الشغل يحط العصاف العجلة كما يقولوا للحكومة الحالية. يعني ما معنى يحط العصاف العجلة؟ يعني لحظه، راهو الاتحاد هذا اذا كان لقى عجله تدور باش يحط العصا فيها، لكن هل ثم عجله تدور هي طوله؟ ما ثمش يعني. سعلي بربي سمع، انا اليوم اشك في ان ثم عجله تدور. العجله راهي تدور وقت يبدا ثم حديث على الاستثمار، وقت يبدا ثم حديث على التشغيل، ثم حديث على التنميه، ثم حديث على فتح افق للناس. وقتها نقولوا راهي ثم عجله تدور، ووقتها نقولوا راهو الاتحاد او غير الاتحاد عمل العصا. لكن احنا نظن نعتقد، وهذا أمر معناها للأسف نقولوه، نعتقد أن العجلة واقفة وبالتالي هي غير متحركة باش يجي الاتحاد يعمل فيها العصا. هو سعلي ليس في حاجة في تفاعل سي بالقاسم، لو أن الحكومة قدمت أرقام ومؤشرات يعني تبرر من خلالها عملية التراجع. الأرقام سي الهادي مخيفة جدا، الأرقام شفناها من خلال الميزانية الأخيرة أو مشروع الميزانية الأخيرة، كله ينصرف لخدمة كامبر دروات الكبيرة، وما لقيناش فيه هاك البعد الاجتماعي التضامني، وما لقيناش فيه هاك البعد اللي راعي أحوال الأجراء والعائلات الضعيفة والعائلات المعوزة، ما لقيناش فيه التفاتة للمناطق الداخلية والمهمشة والمحقورة، ما لقيناش فيه ما به تستعيد هذه المناطق الداخلية عافيتها في صحتها وفي تعليمها وفي التشغيل وفي سائر الملفات. اليوم الحديث على الجباية، والجباية على من؟ شكون قاعد يدفع فيها تو؟ القاعدين يدفعوا فيها هم الأجراء فقط 80% من الضرائب، قاعدين يدفعوا فيها الأجراء العمال، في حين أن البقية معفين منها أو يتهربوا، والتهرب الضريبي هذا خطير جدا. وهذا بطبيعة الحال إن الحكومة نعتقد أنها ما زالت لم تبدأ بعد في هذا الملف، هذا الملف وما زالت مترددة فيه. لكن الحكومة اليوم يوسف الشاهد وقت اللي يتسلم مقاليد الحكومة قال أول ملف باش يكون على طاولة الحكومة هو مقاومة الفساد. اليوم شنو رايكم؟ وقلت انت كنت يعني قلت الارقام مفزعة جدا. اليوم حتى نشوفوا اللي ما فماش ملفات اتفتحت في مقاومة الفساد على حساب هذه بطبيعة الحال، وهذا سبب ما جاء في اللائحة في البيان الاخير للهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل. قلنا ينبغي الالتزام بكل التعهدات، ولاحظنا تردد كبير جدا في هذه الحكومة، فما تخوف. الحلقة الأضعف بالنسبة للحكومة هي الأجراء، تهدد بمنع الزيادة في الأجور في 2017 و18 وتجميد، تهدد بمنح من منحهم، بالامتناع عن الانتدابات الوظيفة العمومية. هذه الحلقة الأضعف. نحن قلنا رأوا المسألة الضريبية أو مسألة التهرب أو مسألة مقاومة الفساد عندها عناوين، ولم نلاحظ أن الحكومة قد ذهبت إلى هذه العناوين، لأنها لو فعلت ذلك لباركنا شغلها وعملها، ولكننا إلى يوم الناس هذا لازلنا ننتظر. فما تخوف، تحس فما تخوف اليوم اللي الحكومة اليوم وقت ما تفتحش اليوم ملفات الفساد اللي كانت ترحتها، كما ذكرت اليوم اللي اليوم أكبر حاجة ممكن الأول ملف النجم نذكره اليوم هو الملف الجباية اللي قلت 80% اليوم يدفعوا فيه الأجراء. اليوم علاش الملف هذا إلى حد الآن ما تطرحش؟ علاش اليوم اتحاد الشغل اليوم ما ذكرش الحكومة كما ذكر في الحكومات السابقة، أو تعتبروا أنكم ذكرتوا الحكومة لكن ما فماش تفاعل؟ بطبيعة الحال نحن في هذه الملفات كلها عندنا قسم اسمه قسم الدراسات والتشريع. هذا القسم أعد جملة من الوثائق، بعضها يتعلق بما كنت تذكر الأخ بالجسم، مسألة الضرائب والإصلاح الضريبي والجباية، وقدمنا هذا المقترح وقلنا إن هذا المقترح قابل للتعديل، ولكن لم نرى بعد رغبة من الحكومة في التسريع بهذا الملف. قلت مشكلتنا مع هذه الحكومة في التردد، ما زالت مترددة، ما زالت لم تسارع في فتح هذه الملفات والتسريع بتنفيذها، وهذا بطبيعة الحال سيضعف الثقة بيننا وبينها. ينبغي سن قانون طوارئ جبائية. علاش؟ لأن أول حاجة ثم اقتصاد لا ينمو أو نمو بطيء جدا ومتعثر. اثنين، رهان الحكومات السابقة كان على التداين، والتداين هذا أغرق البلاد وأغرق العباد، وماشي بنا في اتجاه أن نفوت حتى في سيادتنا الوطنية. ماذا ينبغي علينا أن نفعل في مسألة الجباية؟ أولا ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية ومراحل التقاضي لاستخلاص الديون. ثانيا تعزيز القدرات البشرية لإدارة الجباية عبر انتداب ما لا يقل عن 500 عون جديد، لأنك اليوم إذا كنت تحب تعمل نشاط في الجباية يلزمك تعمل أعوان. هل أن الأعوان الموجودين عندك اليوم في القبضة كافيين باش يخدموا الشوانة هذه؟ لكن ملف الانتدابات أغلق بالضبط. إذن الحديث عن غلق ملف الانتدابات غلط، لأنك أنت ما تنجمش تخدم الجباية وما تنجمش تعمل اتصالات مع الناس المتهربين تهرب ضريبي، وأنت ما عندكش العدد الكافي من الأعوان في وزارة المالية. إذن ينبغي الانتداب في هذا القطاع بالذات، لأن هم اللي باش يخدموا، هم اللي باش يجيبوا لك تسديد هذه الديون. ثلاثة، اتخاذ إجراءات قانونية تضمن صرامة كل الأسلاك الإدارية ذات الصلة في تطبيق القانون بما يضمن نجاعة وسرعة الاستخلاص. أربعة، تحديد جدول زمني لاستخلاص الديون المتراكمة لا يتجاوز سقف 3 سنوات. سقف زمني هذا مهم جدا، لأن المتهربين وقت اللي تعطيه مدة 3 سنوات وتعمل له جدول لديونه ينجم يسارع في تنفيذ، أما أنك تخليه مفتوح إلى ما لا نهاية هذا لا يصح، أو أنك تلزم في شهر ولا في شهرين هذا كذلك لا يصح. إذا من 3 سنوات نعتقد أنها مهمة جدا. وتشوفوها كيف يعني في 3 سنوات تشوفوها كيف؟ ونشوفوها كيف. هذه تشوف اليوم اللي اليوم كما كان يتحدث سالي ممكن أعطيه بعض المقترحات مقترحات اتحاد الشغل اليوم للحكومة في بشأن الضرائب، لكن هذا نشوفه الأرض الواقع اليوم. على أرض الواقع اليوم نشوفه اللي تهرب كبير خاصة لرجال الأعمال اليوم من دفع للضرائب، وأيضا اليوم الشغيل البسيط اليوم اللي الدخل متاعه بسيط اليوم هو اللي قاعد يدفع في الضريبة ذي. شوفش اللي اليوم يعني تقريبا الكلام اللي كان يتحدث فيه سعلي اليوم ما هوش مطابق للواقع. هل أن اليوم الحكومة قادرة اليوم فعلا أنها تكون عندها عصا حديدية اليوم أنها تضرب على رجال الأعمال؟ باعتقادي لا. علاش؟ لان ربما يعني انا حتى في تفعيل قانون المصالحه هذايا وباش نسالوا سعلي يعني كيفاش يشوفوا الاليات ربما لترجمه هذا القانون على ارض الواقع بما من شانه على الاقل يخرج البلاد من حاله أنا نقول الوضعيه الاقتصاديه الصعبه. انا في اعتقادي اليوم حكومه الشاهد وحتى قبلها حكومه الصيت لوحوا بالعصا الغليظه على اساس يعني التهديد وبمتابعته ومقاومته وفتح ملفات الفساد. أنا في اعتقادي ليس لهذه الحكومة القدرة والجرأة أيضا على تطبيق هذا الإجراء على أرض الواقع، هي فقط لذر الرماد على الأعين. إذا حبينا تطبيقه فعلا أراه تطبيقه أراه مش تشفي، أراه باش نقوله مش تشفي، أراه وقت نجوه باش كذا يا خويا أعطينا على أرض الواقع الناس هذونا كيفاش هم ميسيرش. خلينا نتحدثوا على مستوى، خلينا نشوفوا آليات لإيجاد مشاريع، خلي الناس هذية على الأقل في الفساد هذية، خلي على الأقل الناس هذه تساهم في يعني صندوق معناها ربما تعويضات، انا ما نعرفش في انجاز مشاريع من شأنها أنا تمتص خاصة في المناطق الداخليه مثلا. خويا ما قلناش تعالوا سجوا بهم في السجون، احنا لا قلنا سجوا بهم في السجون ولا بده كذا. اليوم بالعكس انا خوفي وهذا قاعد يطلع في بعض الكل ان اليوم الفساد قاعد يتفشى اكثر فاكثر، يعني من حكومه يعني تقريبا ما بعد الثوره، خلينا قبل الثوره ما تحطوش عليه، ما بعد الثوره قاعد اللي انا شعار قام على الاقل ان مقاومه الفساد. الفساد اليوم قاعد ينتشر، يعني تسال المواطن اليوم ثم علاقه ثقه، انعدام علاقه الثقه بين المواطن البسيط وبين الحكومة. المواطن تسأل اليوم يقول لك ما عاش عندي أصلا ثقة في هذه الحكومة، حتى في مش مقاومة الفساد بل حتى في أبسط ذريات أنا في توفير مواطن شغل معنا بسيطة على الأقل. تعليقك سالي. نعم، ربما إضافة لما ذكره الأخ الهادي هو رو ينبغي ربط الحصول على أي نوع من امتيازات أو إعفاءات أو تسئيلات أو تراخيص لرجال الأعمال، سواء كانت هذه التراخيص مالية أو إدارية أو جمركية أو بنكية، ينبغي قلت ربطها بالمشاركة في المناقصات وطلب العروض بضرورة إثبات كون المؤسسة المستفيدة لا تتخلد بذمتها ديون جبائية. يعني ما يجيش هو عنده ديون جبائية وتزيد تعطيه فرصة أنه يدخل في مناقصة. إذن ينبغي هذا الشرط ينبغي أن يكون الآن وليس غدا. لا يمكن لأي كان أن يدخل في مناقصة وهو بذمته ديون متخلدة، ينبغي أن يسددها، نعطوه أجل ويتعاهد بضرورة تسديدها، من بعد ينجم يستفيد وينجم يربح وينجم يساهم في العجلة الاقتصادية. قانون المنظم للصفقات اليوم رانا نتحمل مسؤولية وقت نجو نشوفوا مشاريع ب7 مليارات وصح عليهم وكل شيء. يا أخوي اليوم نتفهموا أن كل مشروع أنك تعلك صفقة نخلي جزء للمصلحة العامة فيه، أنت خذيت صفقة اليوم يعني بالضبط، يعني اليوم على الأقل نخلي جزء معناه أنا ما نعرفش هذا اقتراح ربما للحكومة هم فعلوا به. أخوي باش يدخل في مارشي قيمته كبيرة ياسر، جزء من يخليه على الأقل لصندوق الدولة معناها كذا، ما مش عارف ما قيمته وشوف معناها تقدر بنسبة مئوية على الأقل كما قال سي بالقاسم من بكري للجهات الداخلية اللي مازالت ترزخ تحت وطأة التهميش. ونقولها وفي آخر كلمة راهي مازالت خارج دائرة حسابات السياسيين ليومنا هذا خاصة ولاية قبلي. نفزاوي اليوم تحدثنا في الجزء الأول من الحصة على الشأن الوطني، باش نمروا إلى الشأن الجهوي باش نتحدثوا بأكثر تفاصيل، وكما تحدثت المرة الأولى باش نتحدثوا بأكثر جرأة سعلي المرة دي على الشأن المحلي. في الشأن المحلي باش نبدو بموضوع الساعة، وموضوع الساعة هو قضية ستيل جمنة وتجاذب وبرشة آراء شفناها في قضية ستيل. كنا تابعنا تغريدة على الفيسبوك بالنسبة لسعلي، قلت أنا لست محايد جمنة قطعة من نفزاوة وأنا الكاتب العام لمنظمة حشاد في جهتي، أفرح لأفراحها وأحزن لأحزانها. من يرغب في الحل، البوصلة تشير إلى جمعية واحد جمنة، ومن يرغب في تعفين الوضع الاجتماعي في قبلي نعلمه عاليا نحن أصحاب حق، نثق في سلطتنا القضائية ونلتزم بأحكامها. برشا حديث كان على الكلمة ذي، مش كان على رأيك أنت الشخصي فقط، لكن على رأي يعني بعض المنظمات أو بعض السياسيين في الجهة. ناس تحدثت على أن ناس خارج على القانون، وناس تحدثت على أن الناس هذه أصحاب حق. اليوم موقف اللي عبرت عليه هو موقف شخصي أم موقف اتحاد الشغل؟ بطبيعة الحال أنا كتب عام اتحاد جهة للشغل بقبلي، لا أتحدث في المواقف الشخصية إلا في صفحتي الخاصة. ما كنت تقرأه الأخ بالقاسم هو في صفحة اتحاد جهة للشغل بقبلي، وبالتالي هو موقف كل العاملين بالفكر والساعد المنضوين تحت هذه المنظمة في الجهة. الحديث اليوم على السلطة القضائية وعلاقتنا بالسلطة القضائية وبالسلطة التنفيذية يلزم يتوضح. علاش؟ لأن البعض أراد أن يزج بالجهة في معركة مع السلطة القضائية. نحن ماذا نقول؟ نقول رو نحن نحترم القوانين ونحترم المؤسسات ونتواصل مع سلطتنا القضائية ونقدر استقلاليتها ولا نتدخل في شأنها وفي عملها، ونعتبر أن السلطة القضائية لا تنصت إلينا ولا تنصت إلى السلطة التنفيذية كذلك، وإنما هي سلطة مستقلة في قراراتها. وبالتالي كل من يتوهم أنه سيجعل من السلطة القضائية أداة لضرب الجهة أو ضرب المواطنين فهو واهم. والحقيقة الكلام هذا جاء ردا على بعض الأصوات الإعلامية للأسف الشديد التي دعت إلى ضرورة عسكرة جمنة بالحرس وبالجيش وبالأحكام القضائية وغيرها. نحن ماذا؟ وكان حتى الكلام متاعك كان يعني قاسي نوعا ما في ردك على بعض الإعلاميين. قلت يعني هم حضرة خنزير أطهر من أطهرهم، وقلت معناها قلت الإعلام المأشور، قلت برشا حديث على بعض في للتوضيح. هذه كان يعني كان هو التغريدة الموجودة السالية قال بعض الإعلام وليس كله. شوف سي بقاسم، أنا خلنا نوضح الصورة. أنا معناها تجربة جمنة تجربة رائدة، وكلنا يعني وما ثماش حيات في أن باش نقولوا تجربة جمنة فعلا اليوم بدأت وقع تدويلها. خلي نكون صراحة، خلي باش يكون واضح الواحد، رانا مع أهالينا في جمنة وأهالينا في نفزاوة. ابقى أنا حاجة بركة للإشارة، راهو نجو أنا مش ندافع على أي منبر إعلامي أو كذا، راهو هذونا ضيوف. معناها أنا نتصور لو كان ثم إعلامي هو معناها أصلح بموقفة تجاه جمنة على مستوى معناها مرئي أو على مستوى إذاعي فليتحمل مسؤوليته. هذه حاجة. لكن اليوم ثم ضيوف إذا وقع استدعائهم، أنا ربما تسأل أنت لماذا وقع استدعاء هذا ومثلا نقول واستثناء ذلك، هذه مسألة أخرى. ربما ملك الحق في أنك معناها طبيعة المنحة الخط التحريري ربما أراد كذا، فما شكون حتى تصدر بعض المنابر باسم الإعلان زي. إيه هذه معناها هذه المشكلة. اليوم راو خليني نحكي بصراحة، اليوم راو أنا مش نقولها من هنا، جملة أكبر من أن يوقع استثمارها إعلاميا. هذه رسالة نوجهها لياسمات. اليوم اللي يحب أنا مش أسأل سؤال برك، اليوم أنا نشوف فيهم الوجوه هذه اللي تتصدر في المشهد الإعلامي، وحتى كلامي زاد البعض الوجوه السياسية والمنظمات، وها جملة وها قبلي على مدار عقود وقت كانت ترزخ يعني والتو ترزخ تحت وطأة التهميش. اليوم لو كنا نشوفه تجري، وعليش جمنا علاش منذ اليوم الأول في جمنا لو كان معنا فعلا إذا ما أصحاب حق، وحنا نقوله أن اليوم أصحاب حق على الأقل في مسألة مبدئية، أنا نقول علاش منذ البداية ما كانش موقف واضح لهذه الأحزاب أو لهذه المنظمات أو لهذه الوجوه الإعلامية. اليوم كما في الأمر ناس خرجت معنا أدت مخاوفها من صابة التمور على أساس أن رأي ثم إمكانية إتلاف الصابة هذه. اليوم رأي الحكومة تتحمل قسط كبير من الآن إلى الوضع ما كانتش واضحة. اليوم وقت اللي ثم يحسوا بنظرية مؤامرة، اليوم وقت اللي الحكومة يوسف الشاهد ثلاث أيام بعد تسلمها للحكم تمشي مباشرة أن ملف جملة على ملف معناها أول ملفات، أنا ما نتصورش أن معناها تونس باش معناها تتحل مشاكلها بوضعية السيل أو بوضعية جملة. احنا مع تطبيق القانون مع الحوار، فهمتني ولا؟ وما نتصورش أنا أهلينا في جملة أو جمعية حماية واحد جملة أو أي طرف آخر راهو إيديه ماهيش ممدودة للحوار. هادي خلينا نرجع مع القانون سعلي. اليوم انتم كاتحاد الشغل اليوم ومهمتكم انكم تدافعوا على الطبقه الشاغله في جبنه. فما مجموعه من الاهالي اللي تسترزق اليوم في وحات ستيل. اليوم قد ترفع قضيه او رفعت قضيه في الاونه الاخيره وخلينا نقول عده قضايا مرفوعه في ستيل اليوم. كيفاش اليوم اتحاد الشغل باش يدافع على الناس هذوما في حين ان اليوم الدولة تعتبر نفسها اليوم صاحبة حق؟ الدولة صاحبة حق في ماذا؟ ما معنى الدولة اصلا؟ يعني الدولة هي شعب، والدولة هي سكان، والدولة هي ارض، والدولة هي مصالح. هذا مفهوم الدولة. يعني نحن لا يوجد عندنا في جمنا مواطنين ما همش توانس، هم توانس في دولة على أرضهم عندهم مصالح. إذن كل شروط مفهوم الدولة موجودة. قلنا رأوا هذه المسائل اللي فيها نوعا ما من التعقيد لا تحل بالعسكرة ولا تحل بالتهديد، أو ولا أسمح لنفسي أن أقول بتوظيف السلطة القضائية لأنها لا توظف لأنها مستقلة، ولكن التلويح بالحل القضائي. الحل القضائي هو حل فيه أبيض أسود، فيه حكم. الإعلام يشنج النفوس ويوتر. نحن دعونا منذ اللحظة الأولى إلى حوار بناء، وجمعية واحد جي منها ومانيش ندافع عليها، ولكن هذا الحق على الأقل كنت شاهد عليه. راهي من نهار الأول مادة إيديها وفي أكثر من موضع وفي أكثر من لقاء مع وزير أو في مجلسنا الجهوية كانت الطالب بالتسريع بحل هذه المشكلة. صابت الطمور لا تتحمل. احنا في اتحاد الشغل ورغم اللي احنا راهو عندنا جزء من هذه المعركة، لأن 170 خدام قار ومثلهم معهم في الموسم يخدموا، رمضان يلزمهم ضمان اجتماعي يتصب عليهم ويلزمهم أجور تتخلص، وبعضهم ينجم يكون عنده شهرين وثلاثة مخلصش ويستنى فصابة هذه بالنهار وبدقيقة يعدلها باش ياخذ مستحقات المالية. اليوم إذا ما نسارعوش بحل هذه المشكلة، الاتحاد رو مهوش باش يبقى متفرج على منظوري، لكن وقد أنهكهم تعطيل أجورهم. لكن سعلي اليوم موقف اتحاد الشغل في قبل اللي شفناه كان واضح وصريح، لكن على مستوى وطني اليوم ممكن ما شفناش ما سمعناش على الأقل ممكن تصريح أو على الأقل معناها كلمة كانت تجبر الخواطر في أهل جبنة. شفناش تصريح واضح لاتحاد الشغل على مستوى وطني. على مستوى محلي شفنا وكنا تبعنا، كنا معناتها شفنا بعض التسجيل معاك في على مستوى إذاعة نسوى على مستوى بعض الإذاعات الأخرى، أيضا شفنا حتى يعني للصفحة الرسمية لاتحاد الشغل في قبلي، لكن على مستوى وطني. على مستوى وطني هنالك دعم غير مشروط لأهلنا في جمنا. هذا الدعم يتجلى على الأقل في ثلاثة مستويات. المستوى الأول ما أنجزته جمنا هو جزء من وثيقة قرطاج في حديثها عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما فعله أهلنا في جمنا ليس إلا تطبيق فعلي لهذه النقطة الموجودة في اتفاق قرطاج اللي احنا بطبيعتنا نتبنه. الدعم الثاني هو دعم واقعي من خلال اتصال الجمعية وحضورها في مكتب الأخ الأمين العام المساعد محمد المسلمي والبيان اللي كانوا يرفعوه. نعم والبيان. الأمر الثالث هو العريضة وحضوري أنا بين العمال في الهنشير نفسه قبل ما توقع حتى الأزمة هذه وحديثي معهم، وعريضة موقعة بما يزيد على 120 خدام وقعوا فيها ورفعتها مباشرة الأخ الأمين العام اللي تبناها وسلمها للسلطة المركزية لرئيس الحكومة، وهذه أجور عمال وينبغي التسريع بحل هذا الإشكال. إذا نحن الاتحاد سواء كان على مستوى جهوي أو على مستوى مركزي رانا وقفنا مع هذه مع أهلنا في جمنا، وليس الأمر يعني خفي على الجمعية وعلى أهلنا في جمنا أنفسهم. واضح. هذه بالنسبة لي قضية تسهيل جمنا. نمشي لموضوع آخر من المواضيع الخاصة بالجهة، هو موضوع التنمية وموضوع كبير برشا. الموضوع هذا كنا في عديد المرات لاحظنا يعني تدخل متاع كان تدخل شرس مع بعض الوزراء في دفاعك عن موضوع التنمية في قبلي. وخلينا نذكر اليوم اللي موضوع التنمية يكاد بعد الثورة يكاد يكون منعدم تقريبا، ولعل أبرز دليل اليوم هو وعود الحكومة السابقة بشركة البيئة في إقبلي، إلى حد الآن لم ترى النور هذه الشركة. حاليا موقفكم كاتحاد الشغل اليوم، شفنا تدخلات متاعكم، صحيح عندكم تدخلات نارية، عندكم تدخلات شرسة كما قلت، لكن هذا غير كافي اليوم سعلي. شنو اليوم البديل؟ شنو هل أن اليوم اتحاد الشغل وضع خطة اليوم على الأقل لتدارس الوضع خاصة في الجهة من ناحية التنمية؟ ده بالنسبة للتنمية الجهوية، نحن عندنا ورقة نعتبرها وثيقة، هذه الوثيقة تشخص الواقع الجهوي وفيها النقاط التالية: أولا تسوية الوضع العقاري بالجهة بما يساعد على التنمية والسلم الاجتماعي، وسأرجع إلى هذه العناوين بالتفصيل. اثنين، مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها والتسريع بتنفيذ المشاريع المعطلة خاصة في شركة البيئة والغراسات وصندوق الاستثمار والتنمية، وما يصحب ذلك بطبيعة الحال من شفافية مالية وتشاركية في القرارات، والضغط على الشركات البترولية للالتزام بحق الجهة في ثرواتها الباطنية تنمية وتشغيلا. ثلاثة، التمييز الإيجابي للجهة كما نص على ذلك الدستور البلاد، واعتبار قبل جهة منكوبة فيها أعلى نسبة بطالة، فيها غياب للاستثمار، ينبغي العمل على القضاء على التشغيل الهش وكل أشكال المناولة خاصة في القطاع الخاص. رابعا، العناية بالبنية الأساسية كربط الجهة بسكة حديدية، طريق سيارة، الإسراع في تنفيذ الطريق الوطنية قبل الفوار. خمسة، الإسراع بإحداث المناطق الصناعية بالمعتمديات سوق لحد وقبل ودوز الفوار بمواصفات علمية وفض كل الإشكاليات المتعلقة بها. ستة، دراسة كل متطلبات الجهة من الطاقة الكهربائية والإسراع بإنجاز مشروع الاستثمار في الطاقة الشمسية مصدر للطاقة على المدى المتوسط والبعيد. سبعة، تمكين الجهة من رعاية صحية سليمة وذلك بتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي وطب الاختصاص وإحداث مستشفى عسكري وما يقتضيه من تجهيزات ضرورية وتوفير الأدوية. ثمانية، بعث ديوان وطني للتمور على غرار دواوين أخرى كديوان الزيت ويكون مقره إقبلي، أقول ويكون مقره إقبلي. تسعة، تطوير محطات تحلية المياه ودراسة علمية حول مخزون الجهة في المياه. عشرة، تأهيل قطاعات الفلاحة والسياحة بإنجاز دراسات في كيفية تطويرها وتنويعها. 11، العناية بقطاع التعليم من بناءات وتجهيزات وموارد بشرية وإحداث اختصاصات جديدة بالمعهد العالي للتكنولوجيا بإقبلي. 12، بعث شركة جهوية للنقل والعناية خاصة بأسطول الشركة شركة النقل بين المدن. 13، إحداث نقطة عبور تربط الجهة بالقطر الجزائري بمنطقة مطروحة ورجيم معتوق. 14، حق الجهة بالإعلام السمعي والبصري وتوسيع شبكة الأنترنت لما لها من إشعاع للجهة والتعريف بإمكانياتها وفق العزلة منها، ولما لا حذف التعريف متاع الأنترنت إذا كان حبوا نخدموا فعلا ونفق العزلة على جهة قبل. 16 أو 15، اعتبار الصراعات العشائرية والأراضي الاشتراكية هذه جريمة في حق الجهة، لأنها صرفت الجهة عن قضاياها المركزية، عن التنمية، عن التشغيل، عن الاستثمار. ونتمسك في هذه الخلافات العشائرية دائما بالقانون، ونحمل السلطة الجهوية والمركزية دائما المسؤولية في ما يمكن أن ينجر عن ذلك. تقريبا هذه هي المطالب، والمطالب هذه في الحقيقة نحن نناضل منذ سنوات من أجل تثبيتها وتحقيقها. ناضلنا بالبيانات، ناضلنا في المجالس الجهوية، بلغنا صوت الجهة على مستوى وزاري في أكثر من لقاء مع الوزراء، تحركنا نضاليا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات في كل القطاعات بلا استثناء. إذا ما هو المطلوب الآن منا كمنظمة؟ نحن نقول أرى اليوم المعركة، معركة التنمية الجهوية في قبلي، ليست مسؤولية الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، لكن هي معركة مسؤولية كبيرة، هي معركة الجميع. ونحن لا نحتكر النضالية ولا نقول بأن الاتحاد وحده من يقود الجهة، نقول نحن وشركائنا، نحن وإخوتنا، سواء كانوا أفراد أو منظمات أو جمعيات أو أحزاب، وكل شخص غيور على هذه الجهة نحن لا نزايد عليه في غيرته على الجهة. بل إننا نمد يدنا له ليساعده ويساعدنا من أجل النهوض والارتقاء بقبلي. اليوم المسألة الأخطر في اعتقادي، وهذه أعتقد في اللقاء الأخير بيننا وبين كمكتب مكتب تنفيذي الاتحاد الجهوي للشغل القبلي مع والي الجهة، وضعنا على طاولته ملف الأراضي الاشتراكية، وقلنا هذا الملف هو مفتاح التنمية في قبلي، وإذا رغب هذا الوالي في النجاح عليه أن يتجه مباشرة لهذا الملف، وفيه فيما نعتقد فيه زوز حلول. الحل الأول هو حل أهلي، كنقول حل أهلي يعني لجان التصرف، الأخوة في القرى المتجاورة، من خلال رابطة الدم بيناتهم، رابطة المودة والمصاهرة، رابطة العيش والملح والمال واكلينها مع بعضهم، ينجموا يسووا هالخلافات هذه. ولكن إذا كان الأمر استعصى، نحن دائما نحتكم إلى القانون، فليكن المسح العقاري، ولتقف الدولة على حياد فتفصل بين المتخاصمين من خلال رسوم عقارية تنهي هذه الخلافات العشائرية إلى الأبد. على الأقل الأجيال القادمة ما تحملش عيونها على مسألة اسمها أرضي وأرضك. ونحب نقول زاد حاجة أخرى، راه المسح العقاري والفصل بين هذه القرى يلزم كذلك يكون متبوع بتوزيع أراضي، إلزام لجان التصرف بتوزيع أراضي على الشباب المعطل على العمل في كل قرية من القرى، ويعاونوا بهذه الطريقة الشباب ببعث مشاريع. لأن ما معنى أن الشباب معطل وشاد القهاوي كل والأرض قاع دبور، يعني في زوري مش ناقص أرض، أرضها واسعة، وهي تقريبا ثاني أكبر ولاية من حيث من حيث المساحة. والشباب المعطل على العمل هذا ربما مش بش يمشي يستثمر في بلاد أخرى. الأصل أنهم هذون تكون مبادرة منهم هم كلجان تصرف أو كمجالس قروية، ويعطوا لكل شاب اكتار على الأقل يخرجوه من القهوة ويلوحوا له المسؤولية عنده، وراه غدوة في الأيام باش يصبح مساهم في التنمية وفي الواحد. ها باش نرجع لك مع ملف الأراضي الاشتراكية، باش نرجع معك هذه ممكن المقترحات اللي كانت راحها سي علي أبو بكر اليوم، ممكن في جميع المجالات، في الصحة، في التعليم، في التنمية، في شركات البيئة، شركات البترول، تقريبا المطالب هذه منذ 2011 تقريبا كنا أحضرنا في جميع المجالس الجهوية، سمعنا المطالب هذه كل عام تقريبا في كل مجلس وزاري، في كل مجلس جهوي، المطالب هذه قاعدة تتكرر، لكن إلى حد الآن لم ترى النور، ولو نقول على الأقل نقول تقريبا حتى نسبة صغيرة، نجم نقول نسبة 1%، شفنا بعض التحسينات ممكن في بنية تحتية في بعض المؤسسات، لكن ما شفتش اليوم للنور خاصة من حيث التنمية. اليوم سعري يقول لك اليوم رأوا اتحاد الشغل اليوم ما هوش وحده، اليوم قاعد يناضل قاعد، لكن اليوم قاعدين نتكلموا صحيح، لكن على أرض الواقع ما فماش استراتيجية معينة اليوم على مستوى ملف التنمية. يعني اسمعنا سي علي، ثم صحيح مقترحات ربما صحيح من الأوليات معناها في الجهة المفروض نخدم عليها، لكن أنا باش نقول حاجة اليوم للأسف التام، راهي بالنسبة للحكومات المتعاقبة شوف في مواطني الجهة هذه مجرد أرقام في سجلات انتخابية لا أكثر، نقول لهم تحملوا مسؤوليتنا. والدليل على هذا أن أعجزنا الحكومة هذه وحكومة يوسف الشاهد اللي أول ملف هي لوحة بعصا غليظة تجاه جمنا، أن يريد رأي فتحت ملف شركة البسنة هذه تم أعلان عليها منذ أكثر من سنة، لليوم نشوفه في رئيس مدير عام معين في هذه الشركة. واليوم سمعنا حبيب الصيد في زيارته بتاريخ 25 ديسمبر 2015 وإحنا كنا حاضرين نهار جلسة أمريكا، يتلفت لوزير الصناعة ويقوله نبدو نفعله وقتها في ديسمبر، يقوله في فيفري يلزم ننتبه على الأقل 100 وكذا. اليوم فقدت من الناس على علاقة الثقة كما قلنا اهتزت ما بين الحكومة والحكومات. اليوم أنا في اعتقادي الأحزاب الموجودة هنا في الجهة تتحمل أيضا مسؤولية ما آل إليه الوضع في الجهة اليوم. اليوم خاطر كما قال سعلي لو كان مدينا إيدينا لبعضنا اليوم الناس الكل راهي ربما وفرضنا وموش راهي ندعو إلى العصيان أو التمرد كما تفهم ناس أخرى، لكن اليوم خلينا نكونوا فعالين في المشهد السياسي. اليوم موش يجي أي سياسي معنا حزبي مرحب بي يا أخويا، اليوم جاي مرحب بيك مش لخدمة أجندات معينة، اليوم جاي لخدمة الجهة، مش مجرد لإعداد محطات انتخابية فقط لضمان كذا. وهذه الخطأ الكبير اليوم الجاسم اللي قاعد تعلم منها جهة اليوم باش نزوجها سعلي. أنا عندي مؤاخذة ربما في بشكل ودي ساعلي اليوم عام او اكثر ما لا، وتعرف ان الجهه تحتل المرتبه الثانيه وطنيا في مستوى عدد المعطين العمل. يعني وين الاتحاد، وين بقيه شركائكم اليوم في والممثلين بالنسبه الى مجالس نواب الشعب في الجهه؟ يعني انا نقول فمش تنسيق ما بين الاطراف هذه كل للتسائل عن الاسباب الكامنه وراء تعطل يعني هذا المشروع. هذا من ناحيه سعلي. ثم نقطه اخرى زاد بالقاسم صفه برقيه، اليوم سعلي اين تمثيليه الجهه على المستوى المركزي؟ الجهه لها من الكفاءات، الجهه لها من الكوادر. ارى اليوم الجهه تدفع في ضريبه راهي باهظه جدا. ارى صحيح ربما احنا كنا سبب، معناها ربما وما نحبش نحلوا الموضوع لان موضوع كبير ياسر، ربما ما كناش يد واحده معناها مع بعضنا، لكن اليوم يجبني نقول هذايا اليوم لابد من الجلوس على طاولة الحوار. ولو عندنا من الكفاءات ما يمانع أن تكون يعني لها مراكز مشعة على مستوى سلطة القرار، ويزينا بربي من أن الحزب قبل يعني الجهة، أرأي الجهة قبل الحزب يا أخيين. واضح سعلي، ممكن باش نواصل مع سيليدي باش نعطيك الكلمه. سيليدي كان توجه لك بسؤال، يعني وين اتحاد الشغل اليوم في التنسيق مع الاطراف الاخرى؟ كما قلت انت اليوم اتحاد الشغل مش وحده، اليوم راه باش يرفع الرايه، اليوم يلزم يعني عديد المنظمات عديد الاحزاب اللي تكون واقفه معاه. لكن اليوم لاحظنا يعني ما فماش تكاتف للجهود، يعني فما، وخلينا نكونوا صريحين شوي، يعني فما حتى بعض بعض الخلافات اللي موجودة داخل الأحزاب عكست نوعا ما العلاقات هذه، خلت يعني العلاقة اليوم ما تكونش وطيدة، ما تكونش فما طاولة حوار واحدة، طاولة حوار تكون موسعة. في ما يخص العلاقة بين في علاقة الاتحاد بالمجتمع المدني والأحزاب السياسية، باش نكونوا واضحين برشا، الاتحاد كما ذكرت في مداخلتي في المحور الأول في المسألة الوطنية قلت رو ليس بديلا عن الأحزاب السياسية. الاتحاد ليس هو المعني بالحكم، الأحزاب هي التحكم والأحزاب هي التعارض، ودور الاتحاد هو دور تعديلي، هذا هو دورنا، ودورنا وطني، ولا نحسب أنفسنا غرباء في ملفات جهة تقبلني، بل نحن في كل قطاعاتها عندنا تمثيلية. سعلي هني باش نقاطعك سامحني، كي تقول لي اليوم اتحاد الشغل هو يعني مهمته تعديلية، اليوم يعني اتحاد الشغل يعني يبقى مكتوف الأيدي فقط يعني للتعديل أم ماذا؟ هو اتحاد الشغل مش ممكن يبقى مكتوف الأيدي، لأن لو تراجع معي شوي الأخ بالقاسم، راهك منذ قليل وناقل الكفر ليس بكافر، انت وسيل هادي راكم قلتوا لي راهو اتحاد الخراب، وراهو الاتحاد اللي عطل في العصا في العجله، وراهو مش احنا اللي قلنا، احنا مش احنا اللي قلنا، احنا حاولنا نوصل لك الصوره يعني الصوره معي بالضبط. انا قلت ناقل الكفر ليس بكافر، انتم معلمين دوركم انكم تنقلوا هذه الاصوات، ولكن نقول راهو الاتحاد بالفعل يعني ما تخلاش على دوره النظامي، راهو ما ثم حتى قطاع عندنا في القطاع من القطاعات كل ما عملش اضرابات من اجل هذه المطالب اللي كنت نذكر فيها. فالصحه عندنا اضرابات، في التربية عندنا إضرابات، في القطاعات وكل عندنا وقفات احتجاجية، وعندنا أشكالنا وأشكالنا كلها كانت سلمية. ورغم اللي هنا وقت نذكر في هذه التحركات النضالية راني مانيش نتباهى بها، والله كنت نتمنى أن ما نوصلوش أصل الإضراب، لأن الإضراب هو رو وسيلة وليس غاية، الغاية هو أن نصل إلى اتفاقيات مشرفة مع السلطات سواء كانت جهويا أو مركزيا. ولكن ما ينبغي قوله هو التالي، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل قدرنا لأن المنظمة الأكبر في عدد منخرطيها وفي هيكلتها وفي اتصالها القاعدي بكل القطاعات، عملنا جلسات مع مختلف شركائنا في المنظمات وفي الأحزاب، ودعيناهم للاتحاد وحضروا بيننا، ونحن دائما نرحب بكل صوت حر يدعو إلى النهوض بقبلي والارتقاء بأوضاعها، سواء كان هذا الصوت من داخل منظمة أو جمعية أو حزب أو كمبادرة فردية. شاركنا مع اتحاد المعطلين عن العمل في ندوة، حضرنا معهم كل ما طلب منا ذلك، وعدوا ورقة وهم في الحقيقة يعملوا في جهد كبير، وكنا حاضرين معهم في كل اللقاءات، ما ثم حتى تقريبا حراك من أجل قبلي إلا وكنا حاضرين فيه ومساهمين فيه. بطبيعتنا احنا عندنا ندوات، عملنا ندوة في الكهرباء والغاز والطاقات البديلة، واستدعينا للأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني وكان الحضور مكثف، عملنا في التكوين المهني في تقريبا سائر القطاعات في التربية في الصحة، هذه كلها عملنا فيها ندوات وكنا نرحب دائما بالجميع. ولكن الترحيب بالجميع لا يعني أننا ننصت كثيرا للجميع، لأن البعض أحيانا يا أما توافقني أو نصنفك سياسيا، ونحن قلنا منذ اللحظات الأولى لانتخابنا في المكتب التنفيذي لاتحاد جهة للشغل بقبلي، قلنا هذه المنظمة مستقلة واستقلاليتها ليست قولا بل فعل، وكل واحد يدخل لاتحاد الشغل لاتحاد الجهة للشغل بقبلي يحس أن هذه المنظمة هي فعلا مستقلة، لأنها ما تأخذش تعليمات من أي حزب كان، وما تأخذش تعليمات من أي توجه إيديولوجي أو عقائدي ما. كل التعليمات تأخذها من العمال، لأننا نعتقد أن قوة منظمتنا في تنوعها السياسي، ولكن قوتها أيضا في أن قرارها قرار عمالي بالأساس. هذا علاش لا خوف على الاتحاد الجهوي في استقلاليته، في نضاليته، في ديمقراطيته، لا خوف عليه. مادامنا نحكو على الاستقلالية، في فما في بعض الأقاويل يعني في الشارع في قبلي، فما شكون يقول اللي بعض النقابات اللي متواجدة في داخل الاتحاد يعني هي حزبية ومصنفة ضمن داخل الأحزاب. اليوم هل أنكم اليوم معاملتكم اللي مع بعض النقابات هذه تكون بمعاملة فردية، أم من البداية تضعوا النقاط على الحروف ويكون فما انفصال عن الأحزاب؟ بطبيعة الحال هذا النظام الداخلي وضحه وحدده، نظام الداخلي الاتحاد العام لتنسيق الشغل ضبط هذه العلاقة بين النقابي وبين السياسي. نحن نقول نريد نقابيين في الأحزاب ولا نريد أحزاب في الاتحاد، هذه هي القاعدة. نريد نقابيين في الأحزاب، لا بأس النقابي أن يكون عنده خيارات سياسية ويمشي يفرضها ويدافع عليها في داخل حزبة باش تكون لصالح الخدامة، هذا نرحب به. أما أن يكون حزبي داخل الاتحاد هذا لا نقبل به مطلقا. علاش؟ لأننا نعتقد أن الحزب اللي دخل الاتحاد باش يجيب أحكام مسبقة، في حين أن قراراتنا احنا هي قرارات عمالية تصدر من خلال هيئة إدارية، من خلال لقاءات جماهيرية مع العمال، وبالتالي يصبح كل كلام مسقط غير مقبول تماما. وهذا يدفعني إلى التأكيد على أن الاتحاد راه مش من اليوم متهم بهذه التهمة، ومش كان في جهة قبلي في تونس كاملة. هو وقت تحكي على الاتحاد العام التونسي للشغل في مركزيته سيصنف لك كل شخص فيه يصنف تصنيف سياسي، ولكن المحك ما هو؟ هو مطابقة الأداء للقانون الأساسي والنظام الداخلي. كما قلت نحن لا ننصت كثيرا للأحزاب ولا تملي علينا أصلا، لأننا لا نسمح لها، معناش عدوات. كل من يعادي العمال ويعادي شعبنا نحن عدو له وخصم، وكل من يقف إلى جانب العمال وإلى جانب الطبقة المهمشة وإلى جانب الزواولة وإلى جانب مصالح تونس واستقلاليتها ومناعتها وخيرها نحن نسنده، وما عندناش عدوات دائمة وما عندناش صداقات دائمة. نعاديك كلما عاديت العمال، نصاحبك كلما صاحبت العمال، هذا هو هذه القاعدة في العلاقة ما بيناتنا. ولكن عندي ملاحظة باش نحب نعلق بها مع التفاعل مع الأخ الهادي، وقت يقول رأي الجهة محجورة في التعيينات وفي التسميات. نعم صحيح، الجهة قداش من والي من تعين منه؟ تقريبا واحد، ولا قداش من معتمد؟ واحد ولا اثنين. قداش من سفير؟ واحد ولا اثنين ولا مثلا شخص. قداش من قنصل؟ قداش من ملحق اجتماعي؟ يعني هذه المسؤوليات كأن قبلي لا يحق لها أن تكون في هذه المواقع، بل الأخطر من ذلك أن كفاءات الجهة اللي يتم التسمية وفقا للأصول ووفقا للقانون يتم تجريدها من هذه المسؤولية لأتفه الأسباب، وأحيانا لمزاج وزير أو لمزاج كاتب دولة يتم إعفاء كوادر الجهة، وهذا بطبيعة الحال ما يولد كان الاحتقان. وإحنا لاحظنا ذلك سواء كان في قطاع الصحة أو في قطاع الأسرة والطفولة أو في غيرها من القطاعات، وقلنا إن هذا الأمر غير مقبول تماما. جهة قبلي ما هيش استثناء، من حق أبناء الجهة وكوادرها باش يترقوا ترقي وظيفي، مناش طالبين باش يترقوا بالمحسوبية أو بالولاءات الحزبية، هذا استحقاق تونس بلادنا، من حقنا باش نخدموها في هذه المواقع المتنوعة. هو السعلي جميل جدا، أنا باش ننجرك يعني الحديث على استهداف الكفاءات. هو الأخطر من هذا أن بعض الأصوات باش ما نقولوش كلمة أخرى اليوم قاعدة تزج بالإعلام الجهوي في هذه بين ظفرين هذه المعركة بأنه تحامل على هذا أو كان مع هذا. أنا باش نقوله هنا وربما أنتم متوافقون وتشاطرون. روى الدور الإعلام الجهوي، وأكيد الناس كل تعرف أنه إما أن يكون شريك فاعل في مسار التنمية، أو راهو ما عمرنا كنا بوق لفلان أو فلته، هذا معناها واضح. راهو اليوم بربي ربما ظاهرة جديدة، أنا نقدر شوية بعض المسؤولين وبعض الناس وبعض كذا، ظاهرة جديدة واليوم فترة مخاف حتى الإعلام يعيش على المستوى الجهوي. رانا نعرف حدودنا، حدودنا ماهوش معناها ماهوش لازم باش يوريها لنا الشخص، راهو نعرفوا أن خطوط الحمراء في حرمة الأشخاص فقط، أن فات إلى المعلومة أو من هذا القبيل راهو من حق. واليوم لو كان يلوحوا أن بعصا القضاء أو تهديد يا خويا نقولوه ها من المنبر هذا ونعاوده مرحبا بالقضاء، ما عندنا حتى مش لو خيال نمثلو، لو كان أخطأنا في حق شخص كذا. أما اليوم باش تحجب علينا ولا بيدعوا أن أنت معناه تحامل على زيد أو مع عمر. سي علي باش نسألك سؤال آخر، اليوم تروش أنتم في نقطة أخرى فيما يتعلق بمجبة زميلي بالقاسم في تفعيل بعض الشركات البترولية؟ الشركات البترولية يا سعلية راهي منتصبة في الجهة هذه وعائداتها كبيرة، من المفترض تكون عائداتها كبيرة. اليوم مرينا حد شيء، وبالله أسمعني نسمع في ناس أخرى لها خطر المناطق وين منتصبة كذا. أنا لا أتصور أن في ولاية قبلي اليوم لو كان جلسنا على مادة الحوار لخلينا كل وهناك فرض لإجراءات على هذه الشركات البترولية المنتصبة من خلال آلية التشغيل أو من خلال العائدات اللي باش نقيموا بها مشاريع راهي كذا. أنا اليوم نرى فيه ياس علي وما ثمش تدخل بصراحة حاسم منكم أنتم اليوم أو بقية المنظمات، أنا مرينيش حاجة على هذه الشركات بخلاف ولاية تطوير أو بخلاف بعض الشركات. هذه هنا باش نتفاعل معاك في الموضوع هذه بالنسبة للشركات البترولية. اليوم تشوفش سعلي اليوم باش ندعم كلام السلهادي، تشوفش اليوم اللي اتحاد الشغل خاصة في قبل اليوم وضع بين المطرقة والسنداب، اليوم اتحاد الشغل عنده طبقة شغيلة اليوم موجودة في الشركات البترول هذه ومن حقه إلا اليوم يدافع عليها، لكن في نفس الوقت زاد مطالب اليوم أن يدافع زاد على حق الجهة من هذه الثروات أو من على هذه الشركات المنتصبة في الجهة. الحقيقة زوز أسئلة، هم الأمر الأول يتعلق بالإعلام الجهوي. أسئلة الإعلام الجهوي سواء كان من خلال إذاعة نفزاوة أو من خلال الإخوة المراسلين والصحفيين في سائر الإذاعات سواء كانت المرئية أو المنظورة أو المقروءة، لا شك أنهم يبذلوا في جهد خارق العادة، بل إن هذا الجهد أحيانا جهد أسطوري وخرافي بأدوات بسيطة جدا بإمكانيات ضعيفة جدا بحركة معناها تكاد تكون مستحيلة، قاعدين يعملوا في تقارير ويعملوا في برامج والبرامج هذه يعني حتى في درجة الاستماع لها نالت نسب متقدمة جدا وتفوقت حتى على الإذاعات الأخرى ووسائل الإعلام الأخرى. ولكن هات خليني نسأل هنا وسامحوني ربما باش نولي نحرض فيكم كأعلاميين على عرافكم، ولكن بتبعة الحال مش مشكل حتى كانت غشش ونعرف اللي هم قلوبهم كبار المسؤولين عن هذه الوسائل الإعلامية. أخي اللي يخدموا في الإعلام في جهة قبل يأخذوا في منح ويصبوا عليهم في الضمان الاجتماعي، موفرين لهم وسائل نقل أم يتنقلوا على حسابهم، يأخذوا في أجورهم، هذول رب مجموعة كبيرة من العاملين في قطاع الإعلام. أنا أعتقد أن مشكلة قبل هي مشكلة اتصال في علاقتنا ببعضنا، مشكلة أراضي اشتراكية، وفي علاقتنا بالآخر البرة من قبلي هي مشكلة اتصال. كيف نوصل صوت قبلي؟ كيفاش نجم نعمل برامج يتبعوها التوانسة وتتبعوها في العالم؟ كيفاش نجم نعمل أشرطة وثائقية وتوصل صوت نفزاوة؟ هذا النجم نعملوه بالكادر الموجود عندنا قادر باش يعمله، ولكن هل عنده إمكانيات باش يعمله؟ ما عندهش، غابت الإمكانيات. الحل السالي، الإمكانيات موجودة للأسف الشديد ولكن تصرف في غير مواضعها. لأن أنا وقت نشوف شركة متاع شركات البترولية تعمل بلاكة كبرها 10 متر بلاكة صفراء وتكتب راني جيرة المدرسة الفلانية، تجي تشوف الجيرة تلقاها ما يفوتش 4-5 متر في حية البر. أول حاجة هذه حددت هي الأولويات، والأصل أن احنا كجهة نحدد أولوياتنا. اثنين، للشركات البترولية مسؤولية مجتمعية، المسؤولية المجتمعية هذه فيها فلوس تتصب للمستوى الثقافي والإعلامي، هل أنها اليوم قاعدة قائمة بدورها ولا مش قائمة؟ الحديث هذا لو كنقوله فيه لو نشوفه جيراننا قاعد يتطبق عندهم في تطوين، قاعد يتطبق الشركات البترولية في مسؤوليتها المجتمعية مخصصة ميزانية للجانب الثقافي والجانب الإعلامي. اليوم الإعلامي اللي يخدم فيه المحطات هذه الموجودة كيفاش تحبه؟ احنا أزمتنا أزمة اتصال في قبلي، كيفاش نوصل صوتنا؟ رأي ما نجمش نوصل أنا كنقابي، ما نجمش يوصل الآخر كمنش عارف سياسي، يقول يوصل هو الإعلامي لأن عنده مهارات الخدمة وعنده أدوات العمل ومحترف. إذا اليوم الظروف اللي يخدموا فيها الإعلاميين مش ممكن مطلقا أن نطمحوا باش توصل لنا صوتنا. هذاك علاش نقولوا راه ينبغي أن نوفروهم الحد الأدنى من شكون سالي شكون اللي بيش يوفر؟ أنت تحكي على التوفير، شكون اللي بيش يوفر؟ أنا أعطيت الحلول، أنا قلت فراي ثم مسؤولية مجتمعية للشركات البترولية، والمسؤولية المجتمعية هذه راهي في قسط منها، هذا في العقود في قسط منها، راهي تتصرف في الجانب الثقافي والجانب الإعلامي. شنو قاعدين ياخذوا فيه الإعلاميين يا سيدي؟ أنت ما كم تقولوا كالاتحاد يحكي كان على منظورية، هام الإعلاميين هذول، الإعلاميين هذول راهم ينجموا وصلوا صوت قبلي وينجموا يعاونوا، لأن الإعلام راهو كيما نجم يعاونك في أن يهدي لك الجهة، كيما نجم أن يا سيدي بسلبية فقط، ما نقولش أن يأجج ولا كذا، بسلبية فقط ينجم يعمل لك حالة احتقان في الجهة. إذا كان أنت بالفعل تحب توصل صوت قبلي وتكون عندك القدرة الاتصالية العالية، إذا عليك أن تنتبه إلى هذا الجانب. الظروف اللي يخدموا فيها ظروف قاسية جدا من ناحية المادية ومن ناحية التجهيزات ومن ناحية حتى ظروفهم هم الخاصة، يعني هذول راهم شباب في نهاية المطاف. يعني تشوف اليوم اللي معناه من ضمن يعني الشركات البترولية ذي اللي قاعدة، يعني المداخيل اللي دخل فيها ممكن للمجلس الجهوي تنجم تكون فيها جانب نجم يكون فيها رافض. لا مش نجم، هذا في القانون موجود راهو، ما على الشركات إلا التفعيل فقط. هذا مش مزية راهو، هذا راهو جزء من العقد. وقت جيت باش تنتصب في الجهة هذا جزء من العقود باش تهتم بالجانب الثقافي وبالجانب الإعلامي. سالي ممكن معاش عندنا برشا وقت، ما زلت عندنا تقريبا 5 دقائق بالضبط. بالنسبة لموضوع شركات البترول نعاود نذكر، ممكن شركات البترول كما قال الوليدي ما سمعناش ممكن تصريح ممكن معناها كافي أو شافي حول رأي الاتحاد. في نفس الوقت اليوم كما قلت يمكن الاتحاد اليوم تحط في موضع زاد، هو اليوم مطالب أن يدافع اليوم على الخدم اللي موجودين في الشركات البترولية ذي، أيضا مطالب أن أيضا يدافع اليوم على حق الجهة من هذه الثروات. موضوع الشركة البيئة والغراسات خليني نحكي عليه هو بالمختصر المفيد. أقول في جلسة بيننا وبين رئيس الحكومة السابق سي الحبيب السيد نهار 18 جوان 2015 وعد بهذه الشركة، بعدها في 26-12-2015 بمناسبة زيارة الجهة أقر رسميا هذا هذه الشركة، هبطت في الرائد الرسمي، تسمى البي دي جي متاعها، تجد المقر، تمت الاعتمادات. نحن في لقاء مع السيد رئيس الحكومة وقتها قلنا له راهي 400 مليون هذه مش قادر باش يشري زوج دراكتورات، وراه اذا كان تحبوا بالفعل انتم جادين فيها الشركه هذه يلزم ضخ اموال لا تقل على 10 مليارات، لانك باش تنتدب 500 خدام يلزم امكانيات رهيبه جدا باش تخلص خدامه حتى لنتولي منشئ. اذا الحكومه ما زالت متراخيه في هذا الموضوع، الناس معلق عليها امال من سوق لحد الى قبلي الى دوز الى الفوار الى رجيم معتوق، كل الناس ينتظروا فيها هذه الشركه. الاجال طالت كثيرا، كلما طال الأجل كلما وقعنا في في في في الاحتقان وفي فقدان الثقة. نأمل، وأنا في حديثنا الأخير مع السيد ولي الجهة نأمل أن يتم التسريع في بعث هذه الشركة، لأنها بالفعل باش تحل أفق للناس سواء كان في مستوى التشغيل أو في مستوى الإعلام أو في مستوى الثقافة أو في سائر المرافق. ربي لحظة بالكاسب، أنا خوفي يا سي علي أن تكون من بين الأسباب اللي خلت الشركة هذه وعدم تفعيلها هو عدم جرأة السلطات الجهوية أو عدم جرأة هذه الأطراف في التعامل مع عدد يعني هذا معناها اللي باش يقدموا مطالب ربما والمتقدمين بمطالب، يعني وكان به ملف أراضي اشتراكية، يعني كان به قنبلة موقوتة تفادي هذا الأمر وربما يعني أنا ولد الاحتقان. هذا نقول راه خطا جسيم جدا. انا اليوم مع على السلطه الجهويه ومع على الاتحاد ويعني جميع القوى الفاعله في هذه الجهه يعني الضغط على هذه الحكومه من اجل تفعيل هذا الاجراء. ثم فيما بعد انا سمعت حبيب الصيد حكي في زيارته لما لا الترفيع في اكثر من 500. نشوف الساعه في مقامه وندوا ب 500 ولو كنا نقعدوا الناس وجالسين على طاولة الحوار ونشوفوا الاولويات حسب ماذا السن وحسب كذا راهي الناس تراعي بعضها. اما بخوف هكذا وكذا راهو بصراحه جاء في وضعيه احتقان وخوف يزيد بالله في مساله الانتدابات بعجله سيالي ياسم. بالنسبه للانتدابات راهي ما فيهاش مشكل كبير ياسر. علاش؟ لان احنا على الاقل في الاتحاد قدمنا مقترح قلنا ضروره اجراء هذه الانتدابات عن طريق مكتب التشغيل مع مراعاه التمييز الايجابي الذي جاء به الدستور البلاد. اش معناه التمييز الايجابي؟ معناه ناخذ معتمدياتنا بكلهم سواسيه باش تكون ال 500 موزعه عليهم. نجموا نميزوا هذه المعتمديه اللي هي حتى في التصنيف الوطني وتكون ضعيفه نميزوها بتمثيلها بعدد اكثر، ولكن ينبغي ان تكون هذه الانتدابات تشمل كل المعتمديات بلا استثناء. واضح. سي علي كلمتك الاخيره ومشكوره على قبولك للاستضافة دي وعلى رحابة صدرك في إجابتك على جميع الأسئلة تقريبا اللي كنا اطرحناها الكل. كلمتك الأخيرة إلى أهالي ولايتك بلي خاصة في ظل الظروف دي اللي تعيشها البلاد، في ظل الظروف الصعوبات الاقتصادية اللي تعيشها، في ظل أيضا ممكن خاصة من ناحية المعطلين العمل اللي أقفل نوعا ما باب الانتداب على حسب يعني رأي الحكومة مؤخرا. في نهاية هذه الحلقة أنا نحب نقدم لكم خالص شكر الأخ الهادي والأخ الجاسم على رحابة صدركم أيضا على صبركم. الاتحاد الجهوي للشغل باللي لن يتخلى عن مواقفه وعن مطالبه، مطالب باللي في أن تكون جهة كريمة، جهة معناها تنال استحقاقاتها في التشغيل وفي التنمية وفي سائر المرافق. نأمل أن الملفات الحارقة هذه تحدثنا عليها يتم التسريع بها. نحن لا نقبل مطلقا بالحديث على التقشف لأن نتائج نعرفوها رجاء قادت العالم إلى حرب عالمية، وإحنا بلادنا نحبوها تعيش في أمن وفي سلام. نأمل أن إخوتنا في المنظمات وفي الأحزاب وفي المجتمع المدني في قبلي يتعاونوا معنا. نحن نمد أيدينا للجميع بلا استثناء، إلا من استثنى نفسه أو من رأى نفسه غير معني بتنمية قبلي أو الارتقاء بها، أما كل من له غيره فنحن نرحب به. ملف جمنا أنا مطمئن إلى حد ما أن بالحوار وحده ستحسم المشاكل والخلافات. لا خوف علينا من إدارتنا لهذه المشكلات سواء كانت في جمنا أو في غير جمنا. ملف الأراضي الاشتراكية باش يبقى هو عنوان النجاح. إن شاء الله كل المخلصين والصادقين في الجهة سواء كان من سلطة أو من مجال التصرف أو من غيرها يتعاونوا لفض هذا الإشكال المزمن. ومشكورين ويعطيكم الصحة. مشكور سي علي أبو بكر كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل بقبلي، أيضا مشكور سي الهادي بوصف كرونيكار الحصة اللي كان حاضر معنا ذي، كان لقاء خاص مع الاتحاد العام التونسي للشغل بقبلي المنظمة العريقة اللي دافعت برشا على الطبقة الشغيلة. إن شاء الله في الأسبوع ذي مازلنا باش نتناولوا عدة مواضيع أخرى خاصة بالجهة، وإن شاء الله زادة غدوة إن شاء الله باش نعطوكم زادة خبر إن شاء الله يكون سار للجهة. ان شاء الله ما نحبش نستبق الاحداث، لكن ان شاء الله باش يكون عندنا ان شاء الله خبر خاص بالجهه نتاعنا ان شاء الله من ضمن المواضيع اللي كنا تحدثنا عليها. هذه تحيات بقاسم عباس من امام ميكرو زين خضير من وراء الكونسولات. نفزاوا اليوم